إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حين أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول باب الفرائض. وقد توقفنا في المجلس الماضي عند الحديث 52 بعد 900 على ما رقم الشارح، وقد عنون له فقه الله بقوله ميراث الجدة، عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. الجدة من الوارثات من النساء، الوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، فيعني معروف أنها البنت وبنت الابن والأم والجدة والزوجة وأيضا الأخت، يعني من أي جهات كانت، سواء كانت أخت شقيقة أو والمعتقة. فهؤلاء هن النساء اللائي يرثن. فأما البنت والأم والأخت والزوجة، فأولئك دل على ميراثهن كتاب الله عز وجل. وأما بنت الابن فإما أن تدخل في عموم الأولاد، وإما أيضا في بعض التفريعات كما مر معنا دلت عليها السنة. وأما المعتقة فدلت عليها السنة في عموم الولاء، يعني لمن أعتق، وعائشة كانت هي سبب الحديث وهي امرأة، ومعروف أن الولاء ينزل به المعتق منزلة الفرد يعني من القبيلة بالولاء بعد النسب، يعني النسب طبعا مقدم، لكن مثلا إذا كان إنسان يعني يورث على تفصيل معين ذكرنا في الجهة الخامسة من جهة العصوبة، وكذلك يعقل عنه، فالغنم بالغرم أو نعم الغنم بالغرم. وكذلك الجدة دل على ميراثها السنة، وهو هذا الحديث ونظائره، فدلت السنة على أن الجدة لها السدس، لكن هذا له شرط أن لا يكون دونها أم. أيا كانت الجدة فالأم تحجب جميع الجدات، سواء كانت أم الأم أو أم الأب. واعلم أن المتفق على توريثها من الجدات اثنتان، أم الأم وأم الأب. وأظن أن أم الأم وإن علت بمحض الإناث، يعني مثلا أم الأم وهكذا، ما لم يكن دونها أم أو الجدة التي تحتها، لأن كل واحدة من الجدات تحجب من فوقها، لأن عندنا قاعدة عامة لا يستثنى منها إلا قليل، وهي أن كل وارث، كل من يدلي بوارث فإنه يحجبه ذلك المدلى به، يحجب المدلي. ثم هناك جدة ثالثة وهي أم الجد، أم أبي الأب، فهذه الجمهور على توريثها أيضا، وخالف في ذلك المالكية، المالكية ما عندهم إلا أم الأم وإن علت بمحض الإناث بشرطها، وأم الأب المباشرة، أما أم أبي الأب فهذه لا تدخل عندهم، لكن الجمهور يورثونها. وهناك من يتوسع أكثر من ذلك. والسدس تقتسمه الجدات مهما كثرنا، إذا تصور أكثر من يعني مثلا قد تجتمع جدتان فيقتسمن السدس بالسوية، مثلا هذا رجل ترثه جدته من جهة أمه، أم أمه وأم أبيه، فتقتسمانه. والجدات اختلف العلماء أيضا بعد اتفاقهم على أن الأمة تحجب جميع الجدات، اختلفوا في الأب، هل يحجب الجدة التي من جهته طبعا للقاعدة العامة التي ذكرناها قبل قليل، بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده مثلا أبوه وجدته أم أبيه، فهل أم أبيه ترث مع أبيه أم أنها تحجب به لأنها تدلي به؟ والقاعدة العامة كما ذكرنا قبل قليل أن من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث. اختلف العلماء في هذا، فذهب الجمهور فيما أحسب إلى أنه يحجبها، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحجبها لأنها ترث ميراث الأمهات فليس هو من جنسها، فقالوا لا يحجبها، والجمهور على أنه يحجبها. هذا في شأن الجدة التي من جهته التي هي أمه مثلا أو جدته عند من يرى ذلك، مثلا أم أبي الأب عند بعضهم كما ذكرنا، فهي في النهاية مدية بالأب، فهل يحجبها أو لا؟ وهل يحجبها الجد الذي مثلا هي أم الجد، هل يحجبها الجد؟ نفس الكلام. طيب، هذا هو يعني ملخص لميراث الجدات. فقد جاء أيضا في حديث آخر أن الجدة جاءت إلى أبي بكر فسأل الناس فأخبروه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس، ثم جاءت الجدة الأخرى في زمان عمر فقال ما أعلم لك إلا ذلك السدس، يعني فإن اجتمعتما اشتركتما فيه، وإن انفردت به إحداكما أو انفردت إحداكما أخذته، أو كما قال رضي الله عنه، أخذ العلماء بذلك. واختلف العلماء، طبعا كل جدة قربى من نفس الجهة تحجب البعد، هذا لا إشكال فيه. مثال ذلك أم الأم وأم أم الأم، فهي تحجب أمها. طيب، وإذا كنا من جهتين مختلفتين اشتركتا كما تقدم. طيب، وإذا كانت القربة من جهة الأم، هي جهة الأم في الجدات أقوى من جهة الأب عموما، يعني حتى نكون نتصور هذا الأمر، ولهذا رأينا أنهم اختلفوا في أم أبي الأب ولم يختلفوا فيما أحسب في أم أم الأم. فإذا كانت القربة من جهة الأم فلا إشكال في أنها تحجب البعد من جهة الأب، وأما العكس ففيه خلاف. العكس فيه خلاف، فقيل إن القربة من جهة الأب تحجب البعد من جهة الأم على القاعدة المضطردة، وهذا الذي مشى عليه الشارح وأظنه هو المرجح عندهم. وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تسقطها، لأنها وإن كانت بعدة من جهة النسب لكنها أقوى من جهة أنها من جهة الأمهات، وقد تقدم أنها أقوى، ولهذا قال صاحب الرحبية لا تسقط البعدة على الصحيح. طيب، في هذه الحالة. طيب، وعن ابن هذا هو ملخص لميراث الجدات. قال الكلام عن ابن وجهين، رجل أول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب في الجدة، النسائي في الكبرى وابن الجارود وابن عديم في الكامل، كلهم من طريق أبي المنيب عبيد الله العتكي، عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعة، وهذا سند فيه أبو المنيب عبيد الله العتكي مختلف فيه. قال البخاري عنده مناكير، ووثقه ابن معين وأبو داود والنسائي، وفي موضع آخر قال ضعيف، وقال ابن عدي ولأبي المنيب هذا غير أحاديث غير ما ذكرت، وهو عندي لا بأس به. ما أدري لماذا لم سأتي. قال والحديث ضعفه الألباني، فقال هذا سند ضعيف من أجل عبيد الله وهو ابن عبد الله. قال الحافظ صدوق يخطئ، انتهى. وقد خالف الشيخ الألباني هذا في موضع آخر، فإنه لما نقل كلام ابن عدي المتقدم قال عقبه قلت وهذا هو الذي يتلخص من خلافهم فيه، أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، صحيح الحديث إذا وافق الثقات. فها أن الشيخ في موضع ضعفه وفي موضع جعله حسن الحديث. طيب، والذي في ذهني أنه صدوق يعني، لكن يحتاج الأمر إلى مزيد من التحرير كما رأيتم خلاف العلماء فيه. والحديث له شواهد كلها معلولة، وجاء في معناه مراسيل بعضها صحيح، لعله يقصد بعضها صحيح لمرسله، وإلا معروف أن المرسل أن الإرسال نوع ضعف يعني في الحديث، لكن يقصد أنها يعني كأنه يشير إلى أنها بمجموعها تشير إلى هذا، وأظن أن أهل العلم كالمتفقين على توريث الجدة، أو أنهم متفقون حقيقة. ولعلنا نراجع كتابا من كتب الإجماع حتى ننظر هل في ذلك خلاف أو لا، فقد يكون مسألة إجماعية يعني. هذا الذي في ظني لكن تراجع. الوجه الثاني، الحديث دليل على أن الجدة ترث السدس بشرط أن لا يوجد معها أم، إذ لا ميراث للجدة مع وجود الأم بناء على القاعدة المتقدمة. والمراد بالجدة التي ترث القاعدة المتقدمة أن طبعا القاعدة المتقدمة لا تشمل جميع الجدات، أن القاعدة أن من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث، هذا لا ينطبق على أم الأب لأنها لم تدلي بالأم، ولكن لأن الجدة أصلا هي يعني فرع عن الأم ويعني ترث ميراث الأمهات كما قلنا، مع أن هذا ليس على إطلاقه، فهي لها السدس يعني لا ترث الثلث كذا، لكن في الجملة من جنس الأم هي، فتحجبها الأم. والمراد بالجدة التي ترث، الشيخ طبعا هنا لن يشير إلى الخلاف، سيمشي على مذهبهم أو ما يراه، فقال أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، اقتصر على هؤلاء الثلاث، وإن علون بمحض الإناث. إذا كل واحدة من هذه إذا علت بمحض الإناث فلا إشكال، وعلى هذا يكون أم أم الأم، أم أم أم الأم، أو أم أم الأب، أما طبعا بشرط أن لا تكون موجودة التي تحتها. وأما أم أبي الأب فقد ذكرنا أن هذه وإن علت مثلا بمحض الإناث، وأظن أن بعضهم يقول ولو علت بمحض الآب الذكور أيضا، مثل أم أبي أبي الأب مثلا، إذا لم يوجد من هو أولى منها من الجدات. وأما الجدة التي تدلي بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم فإنها لا ترث لأنها من ذوي الأرحام، هي أصلا تدلي بغير وارث، فكيف بها؟ ابنها غير وارث أصلا، يعني لاحظ أنها أم أبي الأم. طيب سؤال، هل أبو الأم وارث؟ ليس أبي وارث، فكيف بأمه؟ باب أولى. وهذه يسمونها اسما، يعني هو قبيح لكنه ليس مقصود، هو قبيح لكنه ليس مقصود به ظاهر، ويقولون جدة الفاسدة، ولا يقصدون به أنها فاسدة، فإنها يقصدون أن شرط الميراث غير متحقق فيها، فإنها لا ترث لأنها من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام لهم ميراث، سيأتي في الحديث الذي بعده الأصل عدم توريثهم. وميراث الجدة السدس سواء كانت واحدة أم أكثر، فلا يزيد الفرض بزيادتهن، فإن تعددت الجدات وتساوينا في القرب فالسدس بينهن بالسوية، القسمة العادلة الشرعية كما قال صاحب رحبية، كهالك عن أم أم وأم أب وعم، فتشترك أم الأم مع أم الأب في السدس ويرث الباقي العم، وإن كان بعضهن أقرب من بعض سقطت البعيدة. الشيخ هنا مشى على ترجيح أن القربة تسقط البعدة أو القريبة تسقط البعيدة مطلقا من غير نظر إلى الجهة، كهالك عن ومثاله يرشد إلى ذلك لأنه مثل بهذا كأنه يرد على من لم يسقطها من أهل العلم، فقال كهالك عن أم أم أم وأم أب، لاحظ هنا أم الأب أقرب من أم أم الأم، فالشيخ مشى على أن القربة أو القريبة وهي أم الأب هنا تسقط البعيدة ولو من جهة الأم. وبعض أهل العلم كما قلنا كما ذكره صاحب الرحبية عن خلاف مذهب أنها لا تسقط على الأصح عندهم عند الشافعية، فالسدس لأم الأب فقط لأنها أقرب والباقي للعم، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله ميراث ذوي الأرحام عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، خرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان. وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يعني هذا في حكم التابعي الكبير وإن كان قيل له رؤية كما سيأتي، أنه قال كتب معي عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له، رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. الحديث الأول في الخال وارث من لا وارث له، والحديث الثاني أيضا فيه هذه العبارة، وهذا مما احتج به من يرى توريث الخال، والخال ورد في توريثه أحاديث مختلف في صحتها، فمن رأى ثبوتها احتج بها على توريث ذوي الأرحام عموما الخال وغير الخال، وهو مذهب أكثر الصحابة فيما قيل. ومن لم يرى صحتها قال بعد العصبة، نحن عندنا مراحل في التوريث، مرحلة الأولى نعطي كل ذي فرض فرضه كما تقدم، ثم يلي ذلك العصبة، هذا لا إشكال فيه، والأصل في أكثر الموتى أن هذا يستغرق المال لا يبقى بعده شيء، لأن العاصب لو انفرد لا أخذ المال كله، وإذا بقي شيء من بعد ذوي الأرحام يأخذونه. طيب قد يكون هذا إذن إذا له عاصب سواء معه ذو فروض أو لا انتهى الموضوع. طيب إذا ليس له عاصب أصلا حينئذ هل له ذو فروض؟ إذا كان معه ذو فروض فإن هناك شيئا يقال له الرد، معناه أن نرد الميراث على ذوي الفروض إلا الزوجين. مثلا واحد مات في الدنيا ليس له إلا أخت واحدة ما عنده أي عصبة، فأخذت أخته نصفها فرضا، ثم نرد عليها الباقي تعصيبا ردا فرضا وردا. نعم. ومن قام به مانع فهو كالعدم، كان يكون كافرا أو قاتلا، لأن هذا حجب وصف نحن نتكلم عن هذا. طيب وهنا هذا يسمى بالرد. فإن لم يكن له من يرد عليه كأن يكون ليس له ذو فروض ولا عصبة، ليس له ذو فروض ولا عصبة لكن له ذو أرحام. ما معنى ذو أرحام؟ معنى قرابة في الأصل لا يرثون، مثل من؟ مثل الخال، مثل الجد للأم، يعني بمعنى أنه أم أبو الأم مثلا، مثل ابن البنت وبنت البنت، مثل العمة، مثل الخالة، مثل الخال، كل هؤلاء يقال لهم ذو الأرحام. هؤلاء في الأصل ليس لهم ميراث لا بالفرض ولا بالتعصيب. طيب لكن إن لم نجد ذوي فروض ولا عصب، أو وجدنا ذا فرض لا يرد عليه وهو هذا محصور في الزوجين عند من يرى ذلك مثلا، ما أدري هل هذه متفق عليه أو لا، حينئذ مثلا له ليس له إلا زوجة في العالم، ما عنده وارث إلا الزوجة أو الزوج، حينئذ نرد على ذوي رحمه، نرد على خاله وخالته وعمته ومن وجد من هؤلاء، لأنهم أولى من غيرهم. والرد وميراث ذوي الأرحام كلاهما يراه الحنفية والحنابلة، ولا يراه المالكية والشافعية في الأصل، في الأصل لا يرونه، لكن متأخري المذهبين المالكي والشافعي ربما طبعا. طيب ماذا يقولون؟ ماذا نفعل في هذا المال؟ يقولون يرد، يعني يعطى أو يرد إلى بيت المال ولا يعطى أحد، لأنهم يرون أن هؤلاء ليس لهم حق في الإرث البتة أصلا، فبالتالي يعود مثل الأموال العامة يستفيد منه المسلمون. لكن متأخري المذهبين المالكي والشافعي قالوا لما لم يعد بيت المال منتظما، قال بعضهم حينئذ أخذوا بالرد وبتوريف ذوي الأرحام، أخذوا بالرد وفوافقوا، وافق متأخرون المذهبين رأي الحنفية والحنابلة في هذا نظرا لعدم انتظام بيت المال. وهذه المسألة مسألة خلافية في الأصل قبل أن يعني يحصل الخلل في بيت المال. فمنهم من قال كما ذكرنا، قالوا هذه الأحاديث كلها ضعيفة فالأصل لا يورث، ومنهم من قال هذه الأحاديث تنتهض بمجموعها من جهة، ومن جهة أخرى آثار الصحابة دلت عليها، ومن جهة ثالثة النظر يدل عليها، لأن هؤلاء أولى بهذا الميت من غيره، بدل أن نرد على المسلمين الذين هم أبعد وليس لهم به صلة، فهؤلاء مسلمون وعندهم قرابة. واستدلوا أيضا بالعمومات مثل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وما إلى ذلك، ولهذا القول بتوريثهم قوي، لا سيما إذا نظرنا إلى آثار الصحابة ومجموع الأحاديث وما إلى ذلك، وأنهم حتى من جهة النظر أولى من غيرهم. وأما قوله الله ورسوله مولى من لا مولى له، يعني أنه إذا كما سيأتي إذا مثلا هناك شخص لا مولى له البتة، فبيت المال كأنه يعني ماله يصير إلى بيت المال، وكذلك يعقل عنهم بيت المال وما إلى ذلك. ففي بعض الألفاظ أنا مولى من لا مولى له، خاصة في العقل يعني. والميراث قد عرفنا أن بعض أهل العلم يرون أن بيت المال من الورثة، حيث لا يوجد من هو أولى منه إذا كان منتظما. قال الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي هو أبو أمامة أسعد، يعني أبو أمامة هذه كنية واسمه أسعد، قال ابن سهل ابن حنيف الأنصاري الأوسي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه رآه ولم يسمع منه، وقال ابن عبد البر يعد في كبار التابعين. حدث عن أبيه سهل بن حنيف، وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، وروى عنه ابناه محمد وسهل والزهري وحكيم بن حكيم بن عباد وغيرهم. مات سنة 100 وله نيف 90 سنة. الوجه الثاني في تخريجهم، أما حديث المقدام فقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن حبان كلهم من طريق شعبة عن بديل بن ميسرة، أي يعني ابن ميسرة، عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام أنه قال وذكر الحديث. وأخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه والحاكم كلهم من طريق حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة به، أي بنفس الإسناد المتقدم. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، انتهى. وتعقبه الذهبي في التلخيص للمستدرك يعني، فقال علي بن أبي طلحة قال أحمد له منكرات ولم يخرج له البخاري، وقد أخرج، انتهى كلام الذهبي. قال وقد أخرج له مسلم وهو صدوق، معروف علي بن أبي طلحة، ولهذا الإمام أحمد لعله هو نفسه هذا الذي ذكر هنا عنه أنه قال له منكرات، قال نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مع أنها منقطعة في التفسير، قال له نسخة لو رحل الراحل فيها إلى مصر أو كذا لم يكن يعني رحلته لم تضع رحلته سدى، وهذا يدل على أنه يعني مقبول في الجملة عنده، لكن له ويقول له بعض الأحاديث يعني فيها نكارة وفيها كذا. وقد أخرج له مسلم وهو صدوق، وراشد بن سعد لم يخرج له الشيخان، وعلى هذا لا يصح أن يقال إنه على شرط البخاري بل ولا مسلم. وأبو عامر الهوزني اسمه عبد الله بن لحي لم يخرج له الشيخان كذلك، ولم يذكر يعني درجتهما راشد بن سعد وأبو عامر الهوزني، والذي في ذهني أن أبو عامر يعني يمشي حديثه، وأظن أن راشد بن سعد كذلك، لكن يمكن أن يراجعه بعضكم في هذا. طيب، والحديث حسنه أبو زرعة الرازي، وهذا يدل على استعمال الحسن عند المتقدمين كما نقله عنه ابن أبي حاتم في العلل، وفي سنده اختلاف مما جعل البيهقي يعله بلا اضطراب. طبعا قلنا نبهنا على نقطة بحثية محضة في هذا مع إحسان ظننا بعلمائنا، وهو أن الإنسان يعني أحيانا يتأثر كلامه في الحديث على حسب مذهبه. فمثلا سنلاحظ أن البيهقي الشافعي قلنا لا يأخذون بتوريد ذوي الأرحام، فسيجتهد بتضعيفه بعلة ليست بناهضة يعني ليست بناهضة. وأما الطحاوي فهو حنفي ويرى توريد ذوي الأرحام، فسينصر أنه يعني مقبول. فالباحث ينبغي أن يستحضر هذه الخلفيات الفقهية لأنها لا أثر، خاصة إذا عرف يعني مثلا السبب أن البيهقي مثلا له كتاب الخلافيات وكتاب كذا أصلا يتكلم فيه عن بيان مثلا رجحان قول الشافعي على أبي حنيفة مثلا أو على غيره، فلا بد أن تستحضر هذه الأشياء. وقد ذكرت لكم من قبل أن ابن التركماني جعل تعليقا له من أجل هذا على البيهقي يتعقبه فيه، سماه الجوهر النقي، فينصر فيه ويرد فيه على البيهقي محتجا للحنفية ويقوي الأحاديث التي ضعفها البيهقي وهكذا، فلا بد من استحضار مثل هذه الخلفيات. وهذا معروف يعني البيهقي لي شيء من الدربة بكلامه مع جلالة كلامه، وأنا أرى أنه في العلل كلامه حتى أحسن من شيخه الحاكم على الأقل في مستدركه، لأن الحاكم كان له شيء يعني، وإلا فنفسه في العلل نفس جيد، لكن هنا العلة التي أعلى بها ليست بناهضة كما سنرى. فيعني الخلفيات الفقهية أحيانا قد تؤثر على الإنسان من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر يعني. وإحسان الظن يقتضي أن نحمل على هذا على أنه لا يشعر أو لم يعني يتعمد ذلك. وفي سنده اختلاف مما جعل البيهقي يعله بالاضطراب، وذلك أن شعبة وحماد بن زيد ذكر أبا عامر الهوزني بين راشد بن سعد وبين المقدام كما مضى، وخالفهم معاوية بن صالح فرواه عن راشد بن سعد عن المقدام فلم يذكر أبا عامر، خرجه أحمد والنسائي في الكبرى. قال الدارقطني غير متأثر يعني بمذهب، الأول أشبه بالصواب، ومعاوية بن صالح هو ابن حدير المعروف، قال عنه في التقريب صدوق له أوهام. وقال يعني لا بد أن نتصور ما هو الخلاف. الخلاف هو أن شعبة وحماد بن زيد رواياه عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام هكذا. ورواه علي بن معاوية بن صالح عن راشد وعن راشد عن المقدام مباشرة وأسقط أبا عامر. فهنا على هذا من الذي اختلف في الحقيقة؟ أن الذي خالفه علي بن أبي طلحة، وقد يعني كان الشارح وقع منه سهو في هذا، الخلاف الحقيقي هو بين علي بن أبي طلحة وبين معاوية بن صالح. فعلي بن أبي طلحة رواه عن راشد بن سعد عن أبي عامر عن المقدام، بينما رواه معاوية بن صالح على ما ذكر هنا عن راشد بن سعد، إلا إذا كان في خطأ في نقله وللأسانيد، عن راشد بن سعد عن المقدام. وعلى هذا فمعاوية خالف عليا، والشيخ هنا كأنه سهى فقال إنه مخالف خالف شعبة وحماد، وهذا غلط، هذا وهم وليس بصحيح، لأننا ننظر إلى الراوي الذي اختلف عليه ولا ننظر إلى أسفل. طيب، فلأن شعبة وحماد غايتهما أنهما أصابا في روايتهما عن بديل بن ميسر عن علي بن أبي طلحة، لكن قد يكون علي هو الذي وهم، فكلاهما صدوق يعني له أوهام أو يعني ما إلى ذلك، هم تقاربان. لكن كون واحد يأتي بمثل هذه الزيادة التي ليست على الجادة، يعني ليست مشهورة وكذا، تشعر بأنه ضبط. وعلى هذا لعل البيهقي من أجل هذا علّه، فإذا علّه له شيء من الوجه، وهو أنهما متقاربان، معاوية وعلي بن أبي طلحة ومعاوية بن صالح تقاربان. فرواه عن راشد بن سعد عن المقدام، لكن واضح أنه يعني قد يكون هناك سقط حصل، وتلك زيادة يعني كأنها والله أعلم أثبت، ولهذا رجحها الدارقطني فقال الراجح ذكر هذا الراوي لا حذف. فلم يذكر أبا عامر، خرجه أحمد والنسائي في الكبرى، قال الدارقطني الأول شعب معاوية بن صالح وابن حذير قال عنه في التقريب صدوق له وهم، قال الطحاوي ليس ينكر على راشد بن سعد. أما الطحاوي فعالجها بقضية أخرى، وهي الطريقة التي سار بعد ذلك عليها المتأخرون، أنه كلما حصل خلاف في هذا يقولون لعله سمع أولا نازلا، سمعه نازلا ثم لقي ذاك فسمعه عاليا، فيكون سمعه مرتين، وهذه طريقة متكلفة متكلفة ولم يكن الأئمة عليها. ولهذا هل هذه الطريقة خفيت على مثل الدارقطني في إمامته بالعلل؟ لا، لكنه لا يتكلف، مع أن الطحاوي أقدم وفاة من الدارقطني، لكنه يميل إلى طرق الفقهاء وما إلى ذلك، فهذا فيه، وإن كان أيضا له نفس يعني جميل في بعض الأحاديث وكذا، لكن عموما هذا فيه إشكال. نعم يا شيخ، ما في شيء؟ شيخ أنا هنا في المسند قال سمعت راشد بن سعد. من هو؟ معاوية بن صالح؟ معاوية بن صالح، نعم. جميل، إذا عن المقدام مباشر. نعم، لكن ما في تصريح بالسماع بين راشد والمقدام. بين من؟ بين راشد والمقدام. لا، قال سمعت راشد بن سعد يحدث عن مقدام بن معدي كريم، قال. نعم، هذا ليس تصريحا، يحدث عن، هذا ليس تصريحا، وربما وهم بعض الطلبة فيظنونه تصريحا وهو ليس تصريحا. لا، التصريح أن يقول عن فلان أنه حدثه، أما يحدث عن فلان معناه أنه لم يذكر الصيغة. جزاك الله خيرا. إذن هو هذا كذلك الخلاف بين معاوية بن صالح وبين علي بن أبي طلحة. طيب، قال هنا ليس ينكر، الطحاوي يقول راشد بن سعد قد يكون سمع من المقدام، قد يكون سمعه بواسطة أبي عامر وسمعه مباشرة، فيكون الوجهان صحيحين، وهذه طريقة المتأخرين، كلما اختلف الرواة يقولون كل الوجوه صحيحة، ولم يكن أهل العلل يفعلون هذا. لكن الحقيقة أن إثبات أبي عامر قوي أصلا. طيب، لو تنظر لنا شيخ راشد بن سعد أظنه صدوق، وأبو عامر كذلك شيء من ذلك، لو تنظر لنا التقريب كيف ترجمتهم. راشد بن سعد، نعم، قال في التقريب ثقة كثير الإرسال. هذا طبعا إشكال، كونه كثير الإرسال أيضا يضعف كلام الطحاوي، لكن مدام ذكر واسطة فيه. طيب، وأبو عامر هوزني؟ أبو عامر قال في التقريب ثقة مخضرم. نعم، ثقة مخضرم، ولهذا يعني يتجه أن يكون قد سمع. جميل. طيب، قال ممن كان، لأنه سمع ممن كان في أيامه، قال لكنه قال ليس ينكر على راشد بن سعد أن يكون سمع المقدام بن معدي كريب، لأنه سمع ممن كان في أيامه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اقتضينا معناه بالمعاصرة اكتفينا بها على مذهب مسلم يكفي، لكن الإشكال أن راشدا كثير الإرسال وكثرة الإرسال مثل التدليس فيها إشكال طبعا. قد سمع من معاوية بن أبي سفيان وأهل الحديث قد يختلفون في أسانيد الحديث فيزيد بعضهم فيها على بعض الرجل ومن هو أكثر منه في العدد، فوجب أن يحمل أمر معاوية بن صالح في ذلك على مثل ما حملوه عليه فيه، انتهى. وعلى هذا يكون راشد بن سعد رواه مرة بواسطة عامر الهوزني، وهذا الظاهر أنه خطأ. هو أليست ترجمته أبو عامر يا شيخ عمر؟ أبو عامر الهوزني ولا عامر؟ هو أبو عامر ولا عامر؟ أي نعم، هو أبو عامر. الشيخ الترجم هنا قال أبو عامر الهوزني، اسمه عبد الله بن لحي. نعم، فهذا الخطأ الأول إذن ينبه عليه بواسطة أبي عامر. أنا عندي عامر هكذا غير. ومر بلا واسطة. لكن كذلك عندي أبو عامر. عندك بواسطة أبي عامر؟ لا عندي عامر كذلك. نعم سمت. هذا خطأ أول، وسيأتي خطأ آخر قريبا. قال ومرة بلا واسطة، لكن كلام الدارقطني هو الصواب. لماذا؟ قال إذ لا مقارنة بين شعبة وحماد وبين أبي معاوية. هكذا عندكم أبي معاوية؟ نعم أبي معاوية نعم. فأنا ما أدري إيش اللي دخل أبو معاوية في الموضوع. هو الإمام أحمد رواه عن من يا شيخ عمر؟ قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، هذه في الرواية الثانية. في روايتان؟ في رواية قبلها؟ الرواية معاوية التي قال فيها حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح. أين؟ أنا أقصد هل رواه عن شخص آخر عن معاوية؟ نعم، مرة عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية، ومرة عن حماد بن خالد عن معاوية. إذن هو هذا ليس فيه أبو معاوية، يعني ما في، لأن أبا معاوية محمد بن خازم الضرير من شيوخ الإمام أحمد، لكن ما أدري هل روى عن معاوية بن صالح ولا. فالظاهر أنه أن الشيخ هنا حصل سهو، وأن الصواب وبين معاوية وليس وبين أبي معاوية، يقصد وبين معاوية بن أبي صالح. هذا خطأ طباعي، وهناك خطأ معنوي، وهو أنه كما قلنا شعبة وحماد ليساهما اللذين خالفا معاوية بن صالح، بل الذي خالفه هو علي بن أبي طلحة. أما شعبة وحماد فهما يرويان عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد، فاختلف على راشد، هكذا يقول أهل الحديث، اختلف على راشد علي بن أبي طلحة ومعاوية بن صالح. فأما علي بن أبي طلحة فأثبت بينهما واسطة هو أبو عامر الهوزني، وأما معاوية بن صالح فأسقطها، ولا دخل هنا لشعبة وحماد. شعبة وحماد غاية روايتهما أن يكون بديل قد روى هذا الحديث فقط، بعد ذلك هل بديل وهم فيه، هل علي وهم فيه، هذا لا علاقة لرواية شعبة وحماد بن زيد به، وهذا معروف عند أهل الحديث. وأما حديث عمر رضي الله عنه فقد أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن حبان كلهم من طرق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال كتب عمر الحديث. قال الترمذي هذا حديث حسن وفيه عبد الرحمن بن الحارث. إذن قال الترمذي هذا حديث حسن وفيه عبد الرحمن بن الحارث صدوق، طبعا انتهى كلام الترمذي، وفيه عبد الرحمن بن الحارث صدوق له أوهام كما في التقريب، وحكيم بن حكيم صدوق كما في التقريب أيضا، والحديث له شواهد، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. قال في الحاشية أخرجه الترمذي ورجح الدارقطني والبيهقي وقف على عائشة، انظر العلل والتلخيص. لكن هل هذا مما يعني يقال بالرأي أو لا؟ هذا يحتاج إلى بحث أيضا، لأنه قد يقال هذا لا يقال بالرأي، يعني لأن الأنصباء والورثة لو تلاحظون فيها شائبة تعبد كبيرة، ليس يعني الرأي بواضح فيها، لكن قد يقال إنها قالت هذا تبعا للخلفاء الراشدين وما إلى ذلك. ومع ذلك يعني قد يقال من أين أتى به الخلفاء، هل اجتهادا؟ يحتمل أنهم رأوا بالعمومات، فهو يعني محل نظر وتوقف وبحث وتأمل. الوجه الثالث في شرح الألفاظ قوله من لا وارث له، أي من أهل الفروض والعصابات. قوله إلى أبي عبيدة وعامر بن عبد الله بن جراح غلبت كنيته على اسم أحد السابقين الأولين، وذكره ابن إسحاق في من هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا وما بعدها، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وسماه أمين الأمة، ومناقبه شهيرة جمة، وقد عزم أبو بكر رضي الله عنه على تولية الخلافة وشار به يوم السقيفة. أنا ما أدري يعني قوله عزم على تولية الخلافة، لا أدري هل هو يقصد الإشارة به يوم السقيفة أو لا. إذا كان هكذا فنعم، وأما إذا كان يقصد أن أبا بكر مع وجود عمر كان يريد أن يولي أبا عبيدة فهذا أنا لا أعرفه. الذي أعرفه عمر أنه قيل إنه قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أمين هذه الأمة. فقد يقال كيف يقدمه على عثمان وعلي مع أنهما أفضل منه بلا إشكال، فقد يقال إنه رآهم متقاربين من جهة، ومن جهة أخرى لخصوص الأمانة. الأمانة هذه لها وصف خاص، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بعينه أنه أمين هذه الأمة، فأراد أن يلقى الله عز وجل وهو يعني إذا سئل يقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أمين هذه الأمة. لكن معروف أن أبا عبيدة مات قبل عمر، ولهذا قال لو كان أبو عبيدة حيا، لأن أبا عبيدة مات في طاعون عمواس سنة 18 للهجرة هو ومعاذ بن جبل. وأما أبو بكر فما الذي منعه لو أراد أن يستخلف أبا عبيدة؟ أنا ما أعرف، يعني هذا ينبغي أن يراجع ماذا قصد الشيخ به يعني. أما إذا قصد مجرد الإشارة به يوم السقيفة فهذا لا يسمى عزما يعني على توليتها كذا بإطلاق، وإنما قال رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر وأبا يعني يقصد عمر وأبا عبيدة. طيب، لكمال أهليته عند أبي بكر رضي الله عنه مات سنة 18 وعمره 58 سنة رضي الله عنه. قوله مولى من لا مولى له، أي ولي من لا ولي له، ووارث من لا وارث له، وفي لفظ وأنا وارث من لا وارث له، أرثه وأعقل عنه، انتهى. والمراد بذلك وضع مالي في بيتي مال المسلمين، يعني أنا بصفتي إماما للمسلمين وهكذا، يعني ليس بصفتي شخص النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته، وإنما هو إمام المسلمين، فالإمام بعده يقوم مقامه. الوجه الرابع الحديث دليلنا أو بوصفه أنه رسول، ما أدري يعني هل هذا له تأثير أو مجرد الإمامة يحتاج إلى نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يدفع إذا جاءت الفتوح، لما جاءت الفتوح يدفع عنه ولا ويذر الإرث لورثته، لكن مع هذا إذا كان له ورث، أما إذا لم يكن له ورث شيء آخر. وجه الرابع الحديث دليل عن توريث ذوي الأرحام، وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب، كالخال والخالة والعمة وأولاد البنات وأولاد بنات الابن وأبي الأم وغيره. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخال وارثا عند عدم الوارث بفرض أو تعصيب، والخال من ذوي الأرحام فيلحق به غيره منه. والقول بتوريث مروي عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب الحنابلة والحنفية. والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، هو المفتبي عند متأخرين ومتأخرين المالكية بهذا الشرط إذا لم ينتظم يعني، ونصره ابن القيم. واستدلوا أيضا بقوله تعالى والأرحام بعض مولى ببعض في كتاب الله، أي أحق بالتوارث حكم الله تعالى وشرعه، ولفظ وأولو الأرحام عام يشمل جميع الأقارب. طبعا معروف أن أولي الأرحام المذكورين في الآية ليسوا هم أولي الأرحام بالاصطلاح الفقهي، ليسوا هم ذوي الأرحام، وإلا لكانت الآية نصا في ذلك، وإنما الأصل أن أولي الأرحام هنا يقصد بهم القرابات. فالمالكية والشافعية يقولون هذا مجمل يفسره نصوص المواريث، والآخرون يقولون هذا عام، فالأصل فيه أن يرث كل قريب له نصيب لكن بحسبه، فيدخل في هذا ذو الأرحام إذا لم يوجد أحد. وليس المقصود بأولو الأرحام الذين ذكروا في الآية نفس الاصطلاح الفقهي، لا، الأرحام يعني الأقارب عموما، لهذا قال عام يشمل جميع الأقارب على قول من يستدل به على هذا، سواء كانوا أصحاب فروض أو عصبات أو غيره. والقول الثاني أنهم لا يرثون، يجعلوا مال الميت في بيت المال، وهذا قول زيد بن ثابت وهو مذهب المالكية والشافعية. واستدلوا بحديث أبي أمامة باهلي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وسيأتي إن شاء الله في باب الوصايا. وجه الاستدلال أنه لو كان ذو الرحم بالمعنى المتقدم ذا حق لكان ذا فضل في كتاب الله، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا يعني في حكم الله مثلا. وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة غير ناهضة كقولهم إن هذه الأحاديث في أسانيدها مقال فلا تقوم بها حجة، وما تقدم في تخريجها يكفي جوابا عن ذلك. يكفي طبعا، هذه المسائل اجتهادية يعني، هل يكفي أو لا يكفي، هل هذه الأحاديث تثبت بمجموعة أو لا تثبت، هذه مسائل يختلف فيها الناس، وأنا أرى أن هذا هو لب المسألة، هل هذه الأحاديث ثابتة أو لا. لكن قد يقال ينظر إلى أثار الصحابة أيضا، حتى لو قالوا باجتهادهم كون معظمهم والخلفاء الراشدين منهم تواطؤوا على ذلك وكذا، هذا يعني قوي في الحقيقة. كقولهم الصبر حيلة، طيب وما وكقولهم في دلالة الحديث إن المراد بالحديث السلب لا الإثبات، يعني بمعنى أن من لا من ليس له إلا خال فلا وارث له، يعني يقولون الخال وارث ومن لا وارث له معناه أنه لا وارث له أصلا، إذا كان ليس لك إلا خالك فأنت لا وارث لك. وبالمثال يتضح المقال، قال كقولهم الصبر حيلة من لا حيلة له والجوع طعام من لا طعام له. هل هذا معناه أن الجوع طعام؟ لا، ولكن من ليس له طعام فهو جائع، يعني هذا هو المقصود. فيقولون كذلك هنا الخال وارث من لا وارث له، يعني من لا وارث له فرغم أنه خال فليس له وارث، فهذا نفي لا إثبات يقول. قال الشيخ وهذا تأويل فاسد لأمور ثلاثة، أن قوله يرثه يعني في بعض الألفاظ إثبات صريح، قالك يبطل هذا التأويل. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه وارثا، وهذا ما يعني يقول هذا الظاهر منه، والمعنى الأول للثاني كأنه يقول أن ثالثا أن المخاطبين بهذا اللفظ فهموا منه الميراث دون غيره، ولهذا كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيد رضي الله عنه، وهذا مبني على ثبوت خبر طبعا. وعلى هذا فالقول والأصل أنه إسناده يعني كما ذكرنا في كم صدوق، لكن في الجملة يمشي يعني. قال وعلى هذا فالقول الأول أرجح لأمرين، الأول لقوة أدلته، فإن منها ما هو عام يحتج بعموم كالآية الكريمة، ومنها ما هو خاص وظاهر في محل النزاع كحديث الباب. الثاني أنه إذا بقي الأمر دائرا بين أن يكون المال الذي خلفه الميت لبيت المال لمنافع البعيدين عن ذلك الميت، وبين كونه يرجع إلى أقارب المدلين إلى الميت بالورثة المجمع عليهم، يعني المدلى بهم مجمع عليهم، تعين الثاني لأن صرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، لأن ذوي الأرحام شاركوا عموم المسلمين في الإسلام وزادوا عليهم بالقرابة فيكونون أحق بمال قريبهم كما ذكرنا. وأما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فليس بصحيح، لأن الحديث سبق في إبطال الوصية للوارث، سيق عفوا في إبطال الوصية للوارث، لأنه قد أعطي حقه من الميراث، وهذا لا ينافي توريث ذوي الأرحام الذين ثبت إرثهم بأدلة أخرى، هم داخلون في من أعطاه الله حقه. وحرف المسألة كما ذكرنا هل هذه الأحاديث تثبت أو لا تثبت؟ الذي قال لا تثبت يقول نستمسك بالعمومات في التوريث، فمثلا إن الله أعطى كل ذي حق حقه لا يدخل عنده ذو الأرحام في هذا، لأنه لم يثبت عنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورثه. طيب إذا أردنا أن نورثهم كيف نورثهم؟ هذا سيأتي. طيب الوجه الخامس شرط توريث، ما هو شرط؟ قلنا لا يوجد ذو فروض يرد عليهم ولا عصبة يأخذون الباقي، وإلا لما وصل المال إليه. لابد أن يكون ليس هناك عصبة أولا، لأن العصبة لا يبقون شيئا وراء، والثاني لا يكون هناك ذوي فروض، لأن ذوي الفروض يرد عليهم، والرد مقدم على توريث ذوي الأرحام ممن يرد عليهم إلا الزوجين، الزوجان يقولون لا يرد عليه. أنا لا أدري ما هو السبب، هل هناك آثار عن الصحابة أو كذا، وهل هو متفق عليه؟ أظن أن بعض أهل العلم كأنهم يرون أنه يرد على الزوجين، لكن أنا لست خبيرا بهذا الباب لأنه غير موجود في بالتفصيل في بعض المذاهب والأنظام وكذا، لأنهم أهله لا يقولون به، ولهذا بعضهم عقد متممة للرحبية ذكر فيها هذين البابين. الوجه الخامس شرط إرث ذوي الأرحام أن لا يوجد وارث يقدم عليه وهو صاحب الفرض أو التعصيب، فإن وجد لم يرث ذوي الأرحام، لأن أصحاب الفروض منصوص على فروضه، والعاصب يستحق ما فضل عن الفرض بقيانه، ولأن صاحب الفرض والعاصب أقرب إلى الميت من ذوي الأرحام فكان أولى بميراثه، فإذا خلف الميت عصبة أو ذا فرض من أقاربه يرد عليه أخذ المال كله ولا شيء لذوي الأرحام، كهالك عن أخيه لأمه وعمته، فالمال للأخ للأم فرضا يأخذ الثلث لأنه انفرد، وردا يرد عليه الباقي ولا شيء لعمه التي هي من ذوي الأرحام. وإن كان صاحب الفرض لا يرد عليه وهو الزوج والزوجة لم يمنع ذلك من رد ذوي الأرحام، لأن الزوج لا يرد عليه والزوج كذلك، فما بقي يبقى لذوي الأرحام مدام ما في عاصب يعني، فيعطى الزوج أو الزوجة نصيبه والباقي لذي الرحم، كهالك عن زوج وبنت بنت، فللزوج النصف وبنت البنت لها النصف أيضا نصف. الوجه السادس كيف يورثون؟ هناك مذهبان في هذا، فالمذهب الذي هو مذهب الجمهور كما سيذكر الحنابلة ومتأخروا مذهب متأخري المالكية والشافعية الذين ورثوا بالرد، يقولون ينزل منزلة من أدلى به، وهذا يسمى مذهب أهل التنزيل. والحنفية لهم مذهب آخر له اسم آخر، عفوا يعني بعض أهل العلم الحنفية وغيرهم لهم مذهب آخر وطريقة أخرى في توريث، فهنا هو مشى على هذا ولم يذكر غيره. قال الوجه السادس يورث كل واحد من ذوي الأرحام بالتنزيل، يعني مثلا إذا أدلت بالأب تنزل منزلة الأب، إذا أدلت بالبنت أو أدلى بالبنت ينزل منزلة البنت، وهكذا يورث كل واحد من ذوي الأرحام بالتنزيل، فنزل كل منهم وارث منهم منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي. وهذا هو المذهب عند الحنابلة والأقيس الأصح عند الشافعية وعند المالكية. فإذا مات عن بنت بنته وابن أخته الشقيقة، لاحظ كلاهما من ذوي الأرحام، فننزل بنت البنت منزلة من أدلت بها وهي البنت، وابن الأخت منزلة من أدلى بها وهي الأخت، فيكون كأنها هذه المسألة فيها بنت وأخت شقيقة، وبنت أخ أخيه لأب. معروف أن الأخ للأب لا يرث مع الأخ الشقيق إلا الثلثة من الثلثين، في الثلثة من الثلثين الأخت مع الأخت بشرطها الذي تقدم، في مثل بنت الابن مع البنت. فنعتبر الميت كأنه مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، فلبنت البنت النصف، عفوا هذا الأخ بنت الأخ وليست بنت الأخت، فلبنت البنت النصف نصيب أمها التي أدلت بها، وابن الأخت له النصف أيضا نصيب أمه، ولا شيء لبنت الأخ لأب، لأن الشقيقة عصبة مع البنت كما تقدم، فتأخذ الباقية وهي بمنزلة الأخ الشقيق، فتحجب الأخ لأب وكذا فرعه. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، نقف هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.